ومن دروس هذه السورة العظيمة أنها اشتملت على شرطي قبول العبادة، على شرطي قبول العبادة، فالعبادة أيا كانت لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين، فإن وجد قبلت، وإن انتفيا أو انتفى أحدهما ردت، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العامل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت، وإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر عز وجل الشرطين، قال فليعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق ماذا؟ السنة. العمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي بين للأمة العمل الصالح: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وذكر الشرط الثاني في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه الإخلاص